حججنا بيت الله الحرام العام الماضي والحمد لله على منته وفضله، وبعد النفرة من عرفات حبسنا المرور وانغلق تماما قبل الوصول لمزدلفة، فذهب الرجال والنساء وبقي النساء الكبار في السن والمرضى لا يستطيعون شيئا، وقد ظللنا 17 ساعة حتى وصلنا لمنى، وقد أذاعوا في الإذاعة أن من حبسهم المرور لا شيء عليهم، وقد أرسلت لمشائخ أستفتيهم فقالوا لا شيء لعدم المبيت بمزدلفة، ولكن هناك شيخ في الحرم قال على كل منكم فدية لو استطعتم، ولكن كان المال ينفد، فأرجو منكم إفادتي لأنني حزينة جدا وأخشى أن يكون علي شيء، وكما تعلمون صعوبة الذهاب مرة أخرى للحج، والله هو الرزاق. تقبل الله عز وجل حجك وجعله إن شاء الله حجا مبرورا وغفر ذنبك. وما أذيع في الإذاعة هو الصحيح، لأن المرء لا يكلف إلا بكسبه، المرء لا يكلف إلا بكسبه، وما دام المرور قد انقطع وحال بينكم وبين المبيت في مزدلفة فلا شيء عليكم، لأن العبرة بترك التكليف مع القدرة عليه، لكن هذا الأمر خارج عن استطاعتكم. يعني يمكن مثلا أن أشبه المسألة بأن رجل مثلا أو امرأة عاجزة عن القيام في الصلاة فتصلي وهي قاعدة، لأن مسألة القدرة وعدم القدرة هذه بيد الله عز وجل، فطالما أنه قد حيل بينكم وبين المبيت في مزدلفة بأمر خارج عن إرادتكم فليس عليكم شيء. والفتوى التي قالها شيخ الحرم بناها على الاحتياط، بناها على الاحتياط، لأنه قال إن على كل منكم فدية لو استطعتم، لاعتبار إن المبيت في مزدلفة واجب، ومن ترك واجبا لزمته فدية أن يطعم أهل الحرم كبشا أو سبع بقرة على ما هو معروف، لكن هذا بالنسبة لتارك الواجب عمدا. يعني من ترك واجبا من واجبات الحاج قلنا يجبره بدم، يجبره بدم، لكن أنتم ما تعمدتم هذا، والله تعالى يقول لا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، والحمد لله أنكم لم تتعمدوا ذلك، وخصوصا أن الله عز وجل لم يكلف الناس بما لا يطيقون. قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فالواجبات تسقط بالعجز، الواجبات تسقط بالعجز، وعليك لا شيء عليكن، وتقبل الله عز وجل منا ومنكم صالح الأعمال.